أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، واليمين تطلق على معاني، منها على اليد اليمنى التي تقابل الشمال، وتطلق أيضا على الحلف والقسم، تطلق على الإيلاء، تطلق على العهد والقوة، لها إطلاقات كثيرة هنا، والمقصود بها هنا الحلف والقسم، القسم والحلف. والأيمان جمع يمين، وهي شرعا توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، كأن يقول والله وبالله وتالله، أو كما سنذكر إن شاء الله من الإقسام الحلف بصفة الله، بصفات الله عز وجل. والأدلة على مشروعية اليمين كثيرة في القرآن والسنة، الإجماع منعقد على مشروعية اليمين بشروط معلومة ستأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. والإجماع منعقد على مشروعية اليمين إذا كان القسم بالله جل وعلا، أو بصفة من صفاته، أو باسم من أسمائه. واليمين يجب على المسلم أن يحفظ يمينه، والحفظ يكون في الابتداء، ويكون أيضا في الأثناء، ويكون في الانتهاء. حفظ اليمين يكون في الابتداء وفي الأثناء وفي الانتهاء. أما حفظه في الابتداء بأن لا يحلف إلا بالله عز وجل، بأن لا يحلف إلا بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، وبصفة من صفاته، وأن لا يكثر من الحلف، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانكم. الله عز وجل ذكر عن المنافقين أنهم يكثرون من الحلف، قال جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين. قال جل وعلا: اتخذوا أيمانهم جنة. قال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. مقصود أن الإنسان إذا استسهل اليمين على لسانه ربما يحلف كذبا أو مبالغة، فالإنسان لا يحلف إلا إذا ألجأ إلى ذلك، يحفظ يمينه ابتداء. أما في الأثناء فلا يحنث فيما حلف عليه إلا إذا كان بترك واجب أو بفعل محرم كما سيأتي. وفي الانتهاء بالكفارة، كفارة، فكفارته فيما يتعلق باليمين المنعقدة، يمين المنعقدة. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمان. قال المصنف رحمة الله عليه: اليمين التي يجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته، أو بالقرآن أو بالمصحف، والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط. قال رحمه الله تعالى: اليمين التي تجب فيها الكفارة. اليمين كأنه يشير إلى العهد، الآل هنا العهدية، يعني اليمين المعهود المعروف، وهذا حقيقة محل نظر، حصر اليمين بمثل هذا محل نظر. تذكرون في باب الطلاق ذكرنا فصل اسمه باب الحلف الطلاق، ها؟ الحلف بالطلاق. ولذلك من الأيمان ما يجب فيه الكفارة وهي ليست يمينا، مثل الحلف بالطلاق، وأيضا التحريم الذي يحرم مثلا، يقول إيش، ينتقل إلى الكفارة، وكذلك النذر المعجوز عنه ينتقل فيه إلى الكفارة. فالحصر هنا محل نظر. اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله، يعني الحلف بالله، أن يقول والله وبالله وتالله، وهذه حروف القسم الثلاث، والله وبالله وتالله، حروف القسم الثلاث، أو صفة من صفاته، مثل إيش، وعزة الله، وعزة الله، ها؟ وجلال الله وعظمة الله. قال جل وعلا في القرآن عن أبي قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأيضا يجوز الحلف وبوجه الله مثلا، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لكن يحلف يجوز. وبعض الصحابة ثبت عنه أنه أقسم بصفة ذاتية، مثل ابن عمر قال: وسمع الله، قال يقسم بصفة ذاتية وسمع الله مثلا. ولذلك يجوز الحلف بصفة من صفات الله، لكن لا يجوز نداء الصفة. الآن يجوز الحلف بالصفة، يجوز الاستعادة بالصفة، لكن لا يجوز نداء الصفة. قد حكى أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه قول جماهير أهل العلم على كفر من نادى الصفة، فإذا قال يا رحمة الله قال كفر. وطبعا الناس أغلبهم ما يعرف هذا الشيء، فالصفة لا تنادى، لكن يجوز الحلف بها أو القسم بها. طبعا هناك من أهل العلم من يفرق بين الحلف والقسم، وهذا مسألة طويلة وأعتقد لا طائلة تحتها، لكن النداء محرم. لا يقول يا رحمة الله يا عزة الله، هذا كله لا يجوز. أما الحلف وأما الاستعاذة فيجوز. قال: أو بالقرآن أو بالمصحف. أو بالقرآن أو بالمصحف، لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق. ولذلك لما تقول والمصحف، لما تقول والقرآن، إنما تعني ماذا؟ كلام الله. كأنك تقول وسمع الله وكلام الله ووجه الله، فالقرآن هو كلام الله صفة من صفاته. قال: أو بالمصحف. والمصحف هو هذا الكتاب الذي جمع فيه كلام الله، جمع فيه كلام الله. ولماذا ميز المصحف عن القرآن؟ قال: لأن هناك قول لبعض الفقهاء على منع الحلف بالمصحف. قالوا: لأنه يحلف بالمداد والورق، فهذا حلف بالمخلوق ولا يجوز. ولذلك يمكن أن نرتب هذه المسألة ونقول: إذا قصد بحلفه المداد يعني الحبر والورق فإن هذا لا يجوز. أما إذا حلف بالمقروء وهو كلام الله عز وجل فنعم يجوز. ولذلك السلف على جواز الحلف بالمصحف قرآن، لأنه كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود. قال: والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. هذا قول جماهير أهل العلم. خالف في ذلك بعض الفقهاء فذهبوا إلى أن من حلف بغير الله انعقد يمينه وعليه كفارة. والصواب ما عليه قول جماهير أهل العلم، وهو أن الحلف بغير الله لا ينعقد أصلا، لا ينعقد. ولذلك ربنا جل وعلا قال: واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. أشرك أو كفر، فلا يجوز الحلف لا بملك مقرب ولا بنبي مرسل ولا بشيء معظم من المخلوقات كالكعبة مثلا، لا يقال والكعبة. ولا يجوز الحلف بالنبي، الأنبياء عموما ونبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه من أفضل الخلق. ولا يجوز الحلف بجبريل، ولا الحلف بالسماوات ولا بالأراضين. ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء، لأنه هو الخلاق. أما المسلم فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله. ولذلك حلف عمر بأبيه وكان النبي عليه الصلاة والسلام وراءه، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك لا يجوز يا إخواني الحلف بغير الله. وللأسف الشديد أحوال كثير من المسلمين تدمي القلوب، يعني أصبح الحلف تجاوز الحلف بالأشياء المعظمة، أصبح يحلفون بالشرف وبالعرض، بل بعضهم يحلف بشاربة، يقولوا شاربي مثلا ورأس فلان وكذا. هذا كله من الأمور المحرمة فينتبه. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفلح وأبيه إن صدق. هذا الحديث عند مسلم. طيب نكمل بعد الأذان. الحمد لله. ذكرت لكم قبل الأذان الحديث الذي عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فالرجل الذي جاء يسأل قال: أفلح وأبيه إن صدق. فذهب بعض العلماء إلى أن الحلف بغير الله جائز، يستدلون بهذا، وهذا قول غاية في الضعف والسقوط، لأن الأحاديث المتكاثرة المتضافرة كلها تشير إلى منع الحلف بغير الله، بل جعله العلماء من جنس الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن فيه تعظيم لغير الله عز وجل فيما لا يستحقه إلا الله، والنصوص في هذا ظاهر. والجواب على هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول قالوا بأن هذا تصحيف، هذا تصحيف، ولذلك قالوا بأن الأصل أفلح والله إن صدق، فلفظة والله وأبيه من جهة الرسم متقاربة، ولذلك قالوا حصل تضحيف، حصل تصحيف. الثاني قالوا بأن هذا منسوخ، قد كان هذا في أول الأمر ثم نسخ. الأمر الثالث قالوا بأن هذا جرى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام من غير قصد، من غير قصد. والرابع قالوا بأن هذا جرى على طريقة العرب، وأن لا تريد المعنى، مثل قول تربت يداه، ثكلتك أمك مثلا، رغم أنفك، وهكذا، قالوا هذا من هذا الجنس. والأمر الآخر كم صار عندنا؟ 5. قالوا هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. والسادس قالوا بأن هذه اللفظة شاذة، ولذلك أعرض عنها البخاري رحمة الله عليه، واختارها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وذهبوا إلى أن هذه اللفظة شاذة. والمقصود بأن هذه اللفظة لا تستقر، يعني لو أخذنا بواحد من هذه الأوجه لكفى في توجيهها التوجيه السليم الذي يمنع الحلف بغير الله. وما يذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه من تجويزه ذلك لا يتفق أبدا مع أصوله رحمة الله عليه، فالروايات عنه كلها تشير إلى منع الحلف بغير الله رب العالمين. قال: والحلف بغير الله محرم، إذن لا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله. قال: ولا تجب به كفارة، لأنه لا ينعقد. قال: ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط. تعرفون بأن الأيمان على 3 أقسام الواردة في القرآن والسنة: اليمين المنعقدة، واليمين الغموس، ويمين اللغو. هذه 3 أنواع من الأيمان، 3 أنواع من الأيمان، يعني يحلف بالله رب العالمين أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه: لغو ومنعقدة وغموس. لغو ومنعقدة وغموس. الآن يذكر ويشترط لوجوب الكفارة. عندنا هذه الأنواع 3 لا تجب الكفارة إلا في اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة، وذلك لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. الآية سيأتي إن شاء الله فصل مستقل في الكفارة. أما اليمين اللغو فهذه ليس فيها كفارة. لماذا؟ لأنها لغو، لأنها لغو. وأما اليمين الغموس فهذه لا يكفرها شيء إلا على قول، على قول عند الشافعية بأنه فيها الكفارة. الصواب قول جماهير أهل العلم على أنه لا يكفرها إطعام ولا صيام، وذلك لأنها من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اليمين الغموس، حذر من اليمين الغموس، وبين بأن من حلف على يمين صبرا يعني كذبا لاقتطاع حق امرئ مسلم حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، نسأل الله العافية والسلام، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. إذن الآن الحديث على ماذا؟ على اليمين المنعقدة. الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، على مستقبل ممكن، هذه اليمين المنعقدة، وهي التي قصد، القصد قلبي ولا ظاهري؟ قلبي. قصد يعني قصد عقدها على مستقبل ممكن. إذن حتى تكون اليمين فيها الكفارة لا بد أن تكون يمين منعقدة. وهي التي عقدها الحالف على مستقبل، خرج إيش؟ الماضي، خرج الماضي يحلف مستقبل. مثل إيش؟ والله لا أكل، هذا مستقبل. والله ما أكلم فلان، والله ما أسافر. طيب، قال ممكن، خرج إيش؟ المستحيل، خرج المستحيل. والمستحيل نوعان، الأول مستحيل على جهة الترك، والثاني مستحيل على جهة فعل المستحيل، على جهة فعل المستحيل. الأول مثل إيش؟ كأن يقسم بالله يقول والله لا أصعد إلى السماء، والله ما أصعد إلى السماء، هذا أقسم على مستحيل يتركه، هذا لغو. ليش؟ لأنه ما يمكن أحد يصعد إلى السماء. ممكن أحد يصعد إلى السماء؟ أو يقول والله ما أطير بيدي، يعني يجعل يديه جناحين ويطير، مع أننا والله شايف ابن قريب واحد يطيرون بأجنح، شفتوهم؟ هذه مشكلة بعد، لازم الفقيه يصير عنده حس يعني، وينتبه لبعض الأمثلة، بعض الأمثلة خطيرة جدا يعني، يقول والله ما أطير، هاي يطيرون هذول، غير البرشوتات والمظلات، لا يركبون أجنحة ويطيرون. طيب، خلونا مع الأمثلة هذه. إذن هذا حلف على ترك المستحيل، والأصل أن المستحيل متروك، فحلفه هذا له عبرة، له لغو. طيب، الثاني حلف على فعل المستحيل، قال والله لأصعدن إلى السماء، والله لأصعدن إلى السماء، هذا حلف إيش؟ على فعل المستحيل. هذا يحنث بمجرد حلفه في قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأنه ما يمكن، ما يمكن، بمجرد الحلف حنث، لأنه حلف على فعل شيء مستحيل، حلف على فعل شيء مستحيل. إذن مستقبل ممكن، لا بد من الإمكان هنا. قال فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي لاموس، إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. إذن ما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي التي فيها توفر فيها ثلاثة شروط، الأول أن يكون على ماض، أن يكون على ماضي، خرج المستقبل، خرج المستقبل، يكون على شيء ماضي. الثاني أن يكون كاذبا في حلفه، أن يكون كاذبا في حلفه. والثالث أن يكون عالما بكذبه، عالما بكذبه. هذه ثلاثة شروط تجعل أو تجعل اليمين غموسا، سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تكردسه في النار نعوذ بالله. ولذلك الحلف أو اليمين الغموس إما أن يحلف كاذبا على أمر من الأمور، أو يحلف على اقتطاع حق امرئ مسلم، حق امرئ مسلم، يحلف على أمر ماضي كاذب عالم بكذبه، عالم بكذبه. وهذه مهم جدا القيود، احفظها، أنت طالب علم وأنت طالبة علم تحفظون هذه القيود، مهم جدا. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يحلف شخص على أمر ماضي لكنه غير عالم أو غير كاذب، لا يقصد الكذب، فهذا لا يكون يمين غموس، وإنما يكون لغو. يقول شخص والله العظيم وبالله وتالله أن الشمس طلعت، هو ما طلعت الشمس، قل طلعت الشمس، ما طلعت مثلا. أو يقول والله العظيم وبالله وتالله أن فلان جاء من السفر مثلا، أو هو أخطأ، هو ما علم، أو غلب، أو يعني كان ظنه في غير محل مثلا فتنبه. إذن اليمين الغموس ما توفرت فيها ثلاثة قيود أو شروط، أن يكون في الزمان الماضي، وأن يكون الحالف كاذبا، وأن يكون عالما بكذبه. أحيانا قد يكون كاذب لكنه غير عالم بكذبه. واليمين الغموس تكون على أمر من الأمور العادية قد تكون، وقد تكون لاقتطاع حق امرئ مسلم، كأن يقول هذه الأرض لي، يقسم عليها أيمان، هذا الدفتر لي، هذا الكتاب لي، هذه السيارة لي، أو نحو ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف قال من حلف على يمين صبرا لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف لما ذكر هذا فقال رجل يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، يعني لو كان عود المسواك، إذا حلف عليه على أنه له ليقتطع به حق أخيه المسلم عالم بهذا كاذب أيضا، فإن والعياذ بالله استحق النار، نسأل الله العافية والسلام. للأسف الشديد بعض الناس الآن يحلف الأيمان مغلظة ليقتطع أموال الناس وأراضي الناس، مثلا يقول والله هذه الأرض لي، يختصم هو وشقيقه وشقيقته مثلا، ويحصل بينه وبين جاره خلاف، ويقسم أيمان بأن هذه، هو يعلم بأنه كذاب، هذه يمين غموس تغمس صاحبه في الإثم ثم في النار. طبعا الجمهور على أنه لا كفارة فيها بالنسبة لليمين الغموس، وإنما فيها التوبة إلى الله، والتوبة لها ثلاثة شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. ويزيد شرط رابع، ما هو؟ أن يرد الحق إلى أصحابه، يرد الأرض، يرد السيارة، يرد العين إلى أصحابها. الشافعي رحمة الله عليه ذهب إلى أن فيها الكفارة، ذهب إلى أن فيها الكفارة، والصواب ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. قال فإن قال ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، هذا لغو اليمين كقوله لا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع، فلا كفارة بالجميع. إذن لغو اليمين التي ليس فيها إثم ولا كفارة على نوعين: النوع الأول الذي يجري على اللسان بغير قصد، مثل إيش؟ لا والله بلا والله، وهذا أغلب الناس عليه، ها أغلب الناس عليه، يقول لا والله ولا وبلا والله، هذه يمين لغو. النوع الثاني أن يقسم، أن يعقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في اليمين الغموس، أن هذا ليس من اليمين الغموس، كأن يحلف بالله على أمر يظنه مثلا حصل وهو ما حصل، قل والله العظيم أن فلان جاء من السفر، هو ما يكذب، هو ظن غلب على ظن، أو شاف زول، أو شاف يعني شخص ظنه هو فحلف، أو قال والله أن الشمس طلعت، أو قال والله العظيم أن الهلال رأوه البارح، أو رأيته البارح هو شاف شعره في عينه ما شاف الهلال، ها؟ أو يقول والله العظيم أن لون هذا الجدار أبيض، هو عنده ضعف في البصر أو ناسي النظارة مثلا في البيت، هذا ما يكون إيش؟ ما يكون يمين غموس، هذا لغو. وأضاف شيخ الإسلام رحمة الله عليه أبو العباس أمرا ثالثا، وهو الحلف للإكرام، للإكرام، والله العظيم إلا تأكل عندي، والله العظيم إلا تشرب عندي، والله العظيم غداك عندي، عشاك عندي مثلا، وهذاك ما يستجيب، قال هذا من اللغو، لأنه جرت عادة الناس بهذا، مع أن الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه. ولذلك في قصة الرجل صاحب الذي جامع في نهار رمضان، تعرفون القصة مرت معنا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، وما قال ما عندي، فلما جاء له بعرق من تمر، ها قال الرجل، قال رسول الله أين الرجل؟ فأتي به فقال تصدق به، قال على أفقر مني والله، يقول والله، وقال في لفظ والذي بعثك بالحق، ها ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، حديث الصحيحين، قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فهذا أقسم على الظن، على الظن، على أنه أفقر واحد، وقد يكون هناك من هو أفقر منه، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما لامه على هذا، فهذا من جنس اللغو، هذا من جنس اللغو اليمين. كم؟ سبع؟ تسعة. طيب وهذا الدكتور معاذ يسأل يقول إذا كان الآن اللي يدور بين الشباب في المطاعم والله كذا لي حاسب وكذا، على اختيار شيخ الإسلام أن هذا من اللغو، على اختيار شيخ الإسلام أن هذا من اللغو، يحصل من باب الإكرام، لا يقصدون أصلا عقد اليمين، ولكن من باب الإكرام، والله أنا أدفع، والله أنت، هو يقول والله أنا أدفع وكذا، لكن حقيقة الواجب على المسلم أن يحفظ يمينه. الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. وسبق معنا ذكر الإكراه بتوسع وفي أبواب، في غالب أبواب الفقه نذكر مسألة الإكراه. الله جل وعلا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أكره الإنسان على قسم منعقد أو حلف على يمين منعقدة بغير اختياره فإن هذا لا تنعقد، لا بد أن يكون مختارا. والإكراه عرفنا لكم كثيرا، قلنا ما هو الإكراه؟ سلب الإنسان اختياره ورضاه، خلص أصبح مثل الآلة، فلا بد من أن يكون مختارا. الثالث الحنث في يمينه، الحنث في يمينه. طيب أن يكون الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة، ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. إذن الشرط الثالث الحنث في اليمين. ما معنى الحنث؟ الحنث أن يفعل المحلوف على تركه أو يترك المحلوف على فعله. مثال: والله ما أكلم فلان، هذا حلف على إيش؟ ترك، فراح أكلمه، هذا الحنث، حنث حنث. قال والله لا أسافرن الليلة، حنث على إيش؟ الفعل، حلف على الفعل، فترك السفر، ترك السفر، هذا يسمى الحنث. ولذلك الشرط الثالث أن يحنث، أن يحنث. طبعا الحنث سيأتي إن شاء الله يعني من جهة الحكم الشرعي. فإن أو يترك ما حلف على مختارا، مختارا ذاكرا، مختارا ذاكرا، لا بد أن يكون مختارا، يخرج إيش؟ المكره، المكره. ذاكرا يخرج الناس على القاعدة التي دائما نذكر، قال والله ما أروح، ما أدخل بيتك يا فلان، ومع الوقت نسي ودخل بيته، هل عليه كفارة؟ لا ما عليه. لماذا؟ لأنه فعلها نسيانا. والله ما أكل اللحم، وأكل اللحم، عليه كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث، إن شاء الله لم يحنث. قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحلف من السنة أن يقول إن شاء الله، فإن قوله إن شاء الله مانع من الكفارة فيما لو إذا حنث، فيما لو إذا حنث. وتكلم العلماء في قضية الاتصال والانفصال بالنسبة للمشيئة، وكلام الكلام في هذا سبق ذكره وتقريره في أبواب أخرى. طيب بالنسبة للكافر هل ينعقد يمينه أم لا؟ الصواب أنه ينعقد، الصواب بأن الكافر ينعقد يمينه. ولذلك يقول جل وعلا فيقسمان بالله لشهادتنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لليهودي لما سألوا قال أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، حلفه بالله، فدل هذا على أن يمين الكافر منعقدة. بالنسبة ليمين الصبي محل خلاف بين العلماء هل تنعقد أم لا. قال ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، ومن حرم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. بالنسبة للحنث ما معنى الحنث؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى الحنث؟ ها؟ فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. طيب الآن هل يسن الحنث في اليمين؟ هذا يختلف باختلاف الحال، فأحيانا يجب الحنث في اليمين. متى يجب الحنث في اليمين؟ إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم، قال والله ما أكلم أبوي أو ما أكلم والدي، حلف بالله، نقول يجب عليك أن تحنث في يمينك، تكلم والديك. لماذا؟ لأنه معصية هذا. قال والله ما أصلي الجماعة في المسجد، صلي في البيت. نقول له إيش؟ يجب عليك أن تحنث، صلي وأن تكفر عن يمينك. الثاني أن يكون الحنث مسنون ومستحب، وهو إذا حلف على ترك مسنون مثلا. قال والله ما أتسوك، ما أتسوك خلاص، بستعمل مثلا الفرشاة. من السنة أن يحنث وأن يستاك، من السنة أن يحنث. أن يكون مكروها مثلا، الحنث قد يكون مكروها، يعني الحنث يكون مكروه، هذا إذا حلف على ترك المكروه مثلا. والله لا أكل الثوم مثلا، مثلا. وكذلك الحنث قد يكون محرم مثل ما ذكرنا قبل قليل مثال، وأيضا قد يكون مباح، يعني والله ما ألعب الكرة مثلا، يباح له الحنث ولا يجب ولا يسن. ويسن الحنث في اليمين إن كان خيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا من إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين، وكفرت عن يمين. فإذا حلف على أمر ثم رأى الحنث خير فإنه يحنث ويكفر عن يمينه. ومن حرم حلالا سوى الزوجة، لماذا قال سوى الزوجة؟ لأن هذا داخل في أبواب الطلاق، الظهار والطلاق. تذكرون المسألة هذه؟ ذكرنا إذا قال لزوجتي أنت علي حرام، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول ظهار، والقول الثاني يمين، والقول الثالث لغو. وقلنا القول الرابع الذي عليه أهل التحقيق ما هو؟ لا، الرجوع إلى القصد. ذكرنا ظهار وطلاق ولغو، وذكرنا إيش؟ القول المختار، وهو الرجوع إلى القصد والنية. فإن نوى الظهار فهو ظهار، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن نوى الطلاق فهو طلاق، نوى الطلاق فهو طلاق. إذن الآن التحريم على غير الزوجة، لأن الزوجة لها أحكامها الخاصة. من أمة إذا قال لأمته أنت علي حرام، أو طعام قال والله هذا الطعام حرام علي، حرام علي الرز، حرام علي اللحم، أو لباس قال حرام علي هذا الثوب، حرام علي هذه العباءة، حرام علي هذه الغترة، أو غيره، لم يحرم، ما تحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. فإن أكل الطعام الذي حرمه، أو لبس اللباس الذي حرمه، أو الزوجة وطأها التي حرمها، فإنها لا تحرم أصلا عليه، لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. ما هي تحلة اليمين؟ هو الفصل الذي سيأتي، يعني الفصل القادم، ما يتعلق بالكفارة، كفارة اليمين، كفارة اليمين. إذن هذا الحلف، هذا التحريم ليس بشيء، وهو من جنس اليمين المنعقدة، ولذلك فيه إيش؟ الكفارة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله على التمام. نسأل الله جل وعلا الإعانة لنا ولكم، العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.